أن يعمل مرافق ومن منهم مع أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يعملون له ما Oh, وأمر وأمر وأمر وأمر إِنَّ

ولا فوقك عند إلا أذن لهم حتى إذا عن قلوب قال ربكم يخلقكم من الدماء والأرض الله العزيز الحكم وما أرسلنا إلا فتتبعنا كثيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى الوعد إن كنتم قل لكم ميعاد لا تستأخرون عنه ساعة ولا تقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا الكفر الذي بين إذ الظالمون موعودون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقولون الذين مطيعون إن الذين تكبروا لولا أنتم لكنا وقال الذين تطعفوا للذين الذين استكبروا بل المكر الليل والنهار تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الناس لما رأوا وجعلنا أغلالا في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا كانوا وما أرسلنا في من نذير إلا قال مترفوها إنا أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم التي تقدركم عندنا ذلك إلا من